إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العداوة سنة ماضية، ووجود العداء أمر محتوم، وللعداء درجات ومقامات. كلما زاد تمسك المرء بالحق زاد عداء الناس له، وكلما كان على الحق أثبت وبالفضل ألصق اشتدت نيران العداوة وكثر الخصوم. وهذه سنة جارية في هذا الكون، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الخير والشر، لا يتميز فيه الناس إلا بالثبات على الحق. كلما زاد تمسك المرء بالحق كلما زاد حجم العداء، كلما كثر الخصوم. ولا يشك أحد أن أكبر الأعداء للإنسان هو الشيطان، هذا مما لا يشك فيه أحد. أكبر الأعداء لنا بني آدم هو الشيطان عليه من الله اللعائن المتتابعة. والعجيب أن أولى خطوات النصر أن تعرف عدوك. لا يمكن لإنسان أن يدخل في حرب لا يعرف فيها عدوه، هذا يغلب من جولة أولى، لأنه لا يعرف عدوه، لا يعرف مداخله ومخارجه وصور عدائه وأجنحة مكره، لا يعلم. فهذا يكون النصر في كفة الخصم والعدو لا في كفته. فأولى خطوات النصر أن يعلم الإنسان عدوه، بمعرفة دقيقة وسدر دقيق لحبائله ومكائده وصور عدائه. والعدو الذي سنطرح عنه هذه الدراسة بيّن الله عز وجل لنا عداوته في كتابه، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبيّن الغاية من عدائه لنا فقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وحذرنا من موالاته والركون إليه وطاعته، فقال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لا يقبل على هذا إلا خفيف العقل سخيف الفهم دنيء الهمة، بعدما علم أن الله عز وجل بيّن عداوته لك وعداوته لنا وصور عدائه وغايته من العداء، أفيجمل بالإنسان بعد ذلك أن يواليه، أن يحالفه، أن يقدم أمره وطاعته على أمر الله وطاعته؟ لا يفعل ذلك إلا مغبون. لذا ختمت الآية بقوله بئس للظالمين بدلا. كيف يجمل بالإنسان أن يتخذ الشيطان وليا وهو في الحقيقة عدو له، إنما يسعى إلى الغاية التي سعى مع الأبوين فيها، وهي الإزاغة والإضلال، لما أزلهما وأقسم لهما بالله أنه لهما من الناصحين فأخرجا من الجنة بسبب ذلك. وقد صدر ذلك لك في القرآن الكريم، وبينت عداوة الشيطان لك فلا عليك إلا أن تتخذه عدوا، لكن ينبغي أن تكون على معرفة بعدو. هذا العدو لا يفتأ يمل من أن ينصدك وأن يرقبك في كل مواطن اتجاهاتك، وقد بيّن الله عز وجل ذلك أيضا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأما عن رصده ومراقبته لك في كل طريق تقصده فقال جل وعلا عن هذا الطريق اللعين: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعدو بهذه الخطورة يرقبك من كل جهاتك، فهل من عاقل يقول أن هذا ومثله يوالى يحالف يطاع تقدم طاعته على طاعة الله وأمره على أمر الله؟ لا يقول ذلك إلا خفيف العقل مغبون لا يميز بين العدو والحبيب، لا يميز بين الخير والشر. لذلك أحببت أن أسلط الضوء على هذا الطريق اللعين بدراسة تفصيلية ولكن من منظور عقدي، فأعرني سمعك وسل الله عز وجل أن يشرح صدرك لمعرفة الحق. أولا، نبحث في هذا الطريق اللعين في معناه من اللغة، أي من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. إبليس لغة يقال أبلس الرجل يبلس إبلاسا، أي انقطع وتحير وسكت. والبلس يقال لمن لا خير عنده، وأبلس من رحمة الله أي يئس من رحمة الله وأصابه الحزن والندم، كما قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يئسون من كل خير. إذن ففي اللغة تدور المعاني حول اليأس، الندم، الانقطاع. ذكرت بعض الآثار الغير ثابتة عن أسماء إبليس قبل معصيته، من أنه كان يسمى عزازيل أو يافل أو نائل أو الحكم، وكان يكنى بأبي مرة وأبي الكدوس وأبي الكروبيين، وهذه الآثار لا تثبت، لم تثبت في نص من كتاب الله أو سنة رسول الله، وإنما هي من وضع الإسرائيليات، فواجب المسلم أن يقف عند حدود النص لا يتجاوز، هذا كله يرد. وأما معناه اصطلاحا فهو اسم علم على عدو الله الذي خلقه من نار وأمره بالسجود لآدم تكريما وتشريفا وتعظيما فأبى واستكبر فطرده الله ولعنه. هذا عن إبليس. فماذا عن الجن وماذا عن الشياطين أيضا من الناحية اللغوية والاصطلاحية؟ الجن، إذا إبليس كما ذكرت تدور المعاني حول الإياس من الخير والرحمة، الحزن، السكوت مع الحيرة، الندم، كل هذه المعاني مجتمعة تحت إبليس. وأما الجن فيقال جن الشيء يجنه جنا أي سترة، فكل ما ستر عنك فقد جن عنك، لذلك سمي الجن جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، وسمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، فكل ما جن عنك ستر. والجن خلق من خلق الله يختلف عن الملائكة والإنس، ولكنهم مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، مكلفون مثلنا كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون. ويختلفون عن الملائكة في أنهم خلقوا من نار. وأما الشياطين فيرجع تحليل لفظها اللغوي إلى تحليلين لغويين، إما أن يكون الشيطان من مادة شطنة وتكون النون هنا أصلية فيكون بمعنى بعد، فالشيطان بعد عن الخير كله وعن وسائله وعن الدعوة إليه فهو لا يدعو إلا إلى الشر، أو أن تكون النون هنا زائدة فيكون الشيطان بمعنى الهلاك أي شاط يشيط، أي هلك يهلك، أو أن تكون بمعنى الشدة والالتهاب كما تقول استشاط غضبا أي احتد والتهب. إذن فهذه المعاني التي تخص إبليس والجن والشياطين. الشيطان يطلق على كل متمرد من الإنس والجن، وهذه تأخذها قاعدة، كل متمرد من الإنس والجن والشياطين من الجن والإنس يسمى شيطانا، ودليل ذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكل متمرد من الإنس والجن والدواب يسمى شيطانا. لماذا سمي متمردا؟ لأنه خالف وفارق بأفعاله وأخلاقه أفعال وأخلاق سائر جنسه، فتمرد وفارق. المبحث الذي يلي ذلك، اختلف العلماء في علاقة إبليس بالجن والشياطين، وهو أيضا مبحث عقدي. فذهب العلماء في هذا المبحث إلى ثلاثة أقوال عن علاقة إبليس بالجن والشياطين. القول الأول أن إبليس هو أصل الجن مؤمنهم وكافرهم، والكفار منهم هم الشياطين. إذن القول الأول في علاقة إبليس بالجن والشياطين أنه أصلهم أبوهم. القول الثاني أن إبليس هو أب للشياطين، وأما الجن فأبوهم وأصلهم الجان المذكور في قوله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. القول الثالث في هذه المسألة أن إبليس ليس أصلاً لا للجن ولا للشياطين، وإنما هو فرد من أفرادهم، كما قال جل وعلا إلا إبليس كان من الجن، فهو فرد من أفرادهم. والتحقيق في المسألة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن إبليس أصل الجن والشياطين كما قال رحمه الله ولم يكن في المأمورين بالسجود لما كلف الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم. يقول شيخ الإسلام تحت هذا ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، ولكن أبوهم إبليس كان موجودا. وقال في موطن آخر فبان بذلك أن جميع الجن ولد إبليس. فالتحقيق بالمسألة أن إبليس هو أصل الجن والشياطين وأبوهم، والشيطان والجن ينصرفان لمسمى واحد، إلا أنهما يفترقان باعتبار الكفر والإيمان، فلا يقال لمن آمن من الجن شيطان أبدا، لأنني كما ذكرت لك أن الشيطان كافر متمرد فارق بأفعاله وأخلاقه أفعال وأخلاق سائر جنسه. إذن فالراجح في المسألة أن إبليس أب للجن والشياطين وأصل للجن والشياطين. المسألة والمبحث الذي يلي ذلك زمن خلقه. من المعلوم أن خلق إبليس متقدم على خلق نبي الله آدم، ودليل ذلك قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن كثير فقوله والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان، ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فدل ذلك على أن خلقه متقدم على خلق نبي الله آدم. ولكن هنا مسألة، كيف عرفت الملائكة أن الخليفة الذي سيخلقه الله عز وجل وينزل ويهبط إلى الأرض سيفسد فيها؟ كيف عرفت؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذا السؤال بأجوبة، فقالت أن الملائكة عرفت ذلك إما بعلم من الله خاص للملائكة، أو لما عرفوه من أن الخليفة سيحكم بين الناس في المظالم، ومعنى أنه سيحكم في الناس ويحكم بين الناس فيما يركبونه من المآثم والمحرمات أن هناك ظالم ومظلوم، فاستنبطوا ذلك من وضع الخليفة والقاضي بين الناس. أو وهذا هو القول الثالث والجواب الثالث، أنهم حكموا على ذلك وعرفوا ذلك لما رأوه من أخلاق من سكنوا الأرض قبل البشر وهم الجن، فكانوا مفسدين في الأرض، فحكموا بذلك أن البشر سيتبعون الجن في الإفساد في الأرض. المبحث الذي يلي ذلك بعدما تكلمنا عن زمن خلقه، مادة خلقه، الله عز وجل بيّن لنا ذلك أيضا. كل هذه الدراسة أيها السادة كي تعلم عدوه، وإذا علمته فاحذره، فمعرفتك للعدو نصف الانتصار، هو الذي يقدمك لحيازة النصر عليه. إذ الحرب أبدا لا يمكن أن تضع أوزارها ولا أن تخمد نيرانها ولا أن تميل بكفة النصر إلى طائفة دون أخرى إلا إذا عرفت عدوك وعرفت مداخله ومخارجه. وهذا هو التكتيك الحربي الذي ينبغي أن يتمسك به كل قائد محارب. مادة خلقه، قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. سميت سموما لأنها تدخل بلطفها إلى مسام البدن. وقال جل وعلا أيضا: وخلق الجان من مارج من نار، أي من طرف لهبها، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ويكفيك في بيان مادة خلقه وهي النار أن الله عز وجل قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمادة خلق إبليس من النار، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذه هي مادة خلقه. المبحث الذي يلي ذلك وهو يتصل بالعقيدة اتصالا واضحا: هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ وهذا مبحث أيضا يحار الإنسان في معرفة الجواب عليه إلا إذا خالط كتب أهل العلم ووقف على التحقيق في هذه المسألة. المسألة فيها قولان: هل هو من الملائكة أم من الجن؟ القول الأول أنه من الجن وليس من الملائكة أبدا، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولى هذه الأدلة قوله جل وعلا: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبين أن مادة خلقه من النار، والمعلوم عند الصغير والكبير أن الملائكة مخلوقة من نور. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الحديث: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار. ففي حديث واحد فرق بين المادة التي خلقت منها الملائكة وخلق منها الجان. أفيحسن بعد ذلك أنه أو أن نقول أنه من الملائكة؟ المادة مختلفة، المادة مختلفة. إذن فهذا أول دليل لهم أنه مخلوق من نار والملائكة من نور، فكيف يكون منهم؟ الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب هذا القول من أن إبليس من الجن قوله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقوله جل وعلا كان من الجن يبين بدلالة واضحة أنه ليس من الملائكة، بل ظاهر النص يقول أنه من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والفاء هنا من الحروف الدالة على التعليل، كان من الجن ففسق. فهذا الفسوق والميل والانحراف عن امتثال أمر الله وطاعته كونه لأنه من الجن، كما تقول سرق فقطعت يده، فكان القطع سببا، فكان القطع متسببا عن السرقة. تقول سهى فسجد، أي فكان هذا السجود متسببا عن السهو. فلما قال الله عز وجل كان من الجن ففسق، دل على أن فسوقه كان بسبب أنه من الجن. استدلوا أيضا أصحاب هذا القول أن الملائكة معصومة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأما الجن تعصي فيهم وفيهم، وإبليس أكبر مثال على ذلك، إذ لما أمر الله عز وجل بالسجود أبى واستكبر، فكيف يكون من الملائكة التي لا تعصي الله إذا أمرها بشيء؟ فهذه أدلة استدل بها أصحاب هذا القول على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. واستدلوا أيضا بأن الملائكة لا ذرية لها، لأن الذرية إنما تنشأ من التقاء ذكر وأنثى، والله عز وجل نزه أن يكون في ملائكته إناث، فقال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن الجن فيهم ذرية، بدليل قوله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا قول أصحابي، هذه أدلة أصحاب القول الأول أنه من الجن وليس من الملائكة، وهو القول الصحيح. لكن انظر إلى القول الثاني بماذا استدلوا، فقالوا أنه من الملائكة وليس من الجن. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فاستثنى إبليس منه، فدل ذلك على أنه كان واحدا منه. واستدلوا أيضا بشيء آخر أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذه آية تدل على انتسابها لأصحاب القول الأول. لكن الذي ذهب إلى أن إبليس من الملائكة وليس من الجن استدل بقوله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فالجنة هنا المقصود بها الملائكة، وهذا قول باطل، رغم أن الذي انتصر لهذا القول ابن جرير الطبري، لكن رد هذا القول الإمام ابن القيم وقال أن المقصود بقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هنا هم الجن. ولكن دعونا نناقش هذه الأدلة. الذين قالوا أن إبليس من الملائكة لقوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فاستثناه منه، فدل ذلك على أنه فرد من أفرادهم وواحد منهم. لا، الاستثناء هنا أيها السادة منقطع، والاستثناء المنقطع كما يقول النحويون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فأنت تقول مثلا: جاء القوم إلا حمارا، فهل يدل ذلك على أن الحمار من جنس القوم؟ لا، مختلف. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم، قال جل وعلا: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فانظر إلى هذا الاستثناء: إلا اتباع الظن. وقوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهل يدل أن المستثنى من جنس المستثنى منه؟ لا. فهذا قول أيضا مردود. والراجح في المسألة أن إبليس من الجن قولا واحدة وليس من الملائكة، من الجن. المبحث الذي يلي ذلك: ما هي حقيقة سجود الملائكة لآدم؟ فالمعلوم في شريعتنا أن السجود لغير الله لا يجوز أبدا، واختلف العلماء في هذا المبحث، فقالوا أن السجود من الملائكة لآدم كان سجود تحية وتشريف وتعظيم. والقول الثاني أن السجود المقصود في الآية المقصود به لله رب العالمين، وكان آدم مجرد قبلة، وهذا قول المعتزلة مردود. القول الثالث أن سجود الملائكة لآدم إنما هو دليل على الخضوع والانقياد، لا يراد به حقيقة السجود والانحناء. ولكن الراجح كما أنه موافق لظاهر الآية أن هذا السجود من الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم وتعظيم وتشريف. المبحث الذي أختم به الخطبة الأولى بعدما تكلمنا عن حقيقة سجود الملائكة لنبي الله آدم: هل امتناع إبليس عن السجود لآدم ناشئ عن كبر أو عن قياس فاسد؟ إبليس جمع كل النقائص، فهو استكبر وأبى، دل ذلك على غرور، لأن الملائكة امتثلت الأمر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، إلا إبليس أبى واستكبر، فعدم سجوده ناتج عن إباء وكبر واستكبار وغرور، ثانيا عن قياس فاسد. ومن المعلوم في لغة الأصوليين أن القياس إذا عارض النص فهو قياس فاسد باطل يرد. ومما يدل على نقص شبهته وفساد قياسه أنه استدل على ذلك بشيء عجيب، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالداعي إلى عدم امتثال الأمر أن مادتي خير من مادته، وأن النار خير من الطين، وهذا قياس فاسد من وجوه. أول وجه يدل على هذا الفساد في هذا القياس، أولاً أنه معارض للنص، والقياس إذا عارض النص فهو قياس باطل، لأن القياس أصلاً لا يصار إليه إلا لإتباع فرع بأصل، أو لإتباع أمر غير منصوص عليه بأمور منصوصة عليه، وهكذا كما يعلمه الأصوليون. الثاني مما يدل على فساد هذه الشبهة وفساد هذا القياس أن الطين أفضل من النار، يعني حتى لو تنزلنا جدلا على هذه الشبهة نقول له قف، بل مادة الطين أفضل من مادة النار. يقول: لماذا؟ نقول: الطين من شأنه الرزانة والحلم والأمان والثبات والرجوع، والنار من شأنها الطيش والاضطراب والهيجان والإتلاف، وقد أثر هذا العنصر في نبي الله آدم كما أثر هذا العنصر في الطريد اللعين إبليس، مما يدل على أن الطين له أثر طيب من الرجوع والانقياد والأناة، أنه أثر في نبي الله آدم، فلما عصى الله ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر إلى الأصل كيف أثر عليه بالخضوع والانقياد والرجوع. وأما مادة إبليس فجعلته يأبى ويستكبر عن امتثال أمر ربه. مما يدل على فساد قياسه أيضا أن الطين تطفئ النار، فأيهما أقوى؟ إذا كانت الطين تطفئ النار وتغلبه، فأي المادتين أقوى من الأخرى؟ ثالثاً، أنك لو وضعت الأقوات والأرزاق في التراب تنتج أضعاف أضعاف، بخلاف ما لو استودعتها في النار فإنها تأكله وتهلكه. الأرض بما عليها من تراب وطين جعلها نبينا مسجداً وطهوراً، ولم يذكرها ربنا جل وعلا في القرآن إلا على سبيل المدح، فوصفها بالبركة في غير ما موطن. أما النار فلا تذكر في القرآن إلا في معرض الذم والعقوبة، إلا في موطن أو موطنين، متاعاً للمقوين فقط، وأما في غالب السياقات فهي في معرض الذم والعقوبة. طيب لو تنزلنا جدلاً وقلنا أن النار خير من الطين، فهل يعني ذلك أن إبليس خير من آدم؟ اعلموا أن شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع، إذ قد يكون الأصل وضيعاً والفرع رفيعاً، أو يكون الأصل رفيعاً والفرع وضيعاً، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بسمى ولد. فلو أن على قياس إبليس قلنا أن النار أفضل من الطين فلا يعني هذا أبداً أنك أفضل من نبي الله آدم، لأن شرف الأصل لا يلزم منه أبداً شرف الفرع. فهذا نبي الله نوح أصل في الإيمان والتقوى، ولكن انظروا إلى فرعه: كافر بالله رب العالمين وهو ولده، فلا يلزم أبداً من شرف الأصل شرف الفرع. هذه بعض المباحث العقلية التي تتعلق بهذا العدو الطريد اللعين، والتي ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم وذكر بها. أتبع بعضها في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله أحد فردا صمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بيوت الندى وبيوت العلا بأبي هو وأمي. أما بعد، المبحث الذي يلي ذلك في دراستنا لهذا الطريد اللعين إبليس عليه من الله اللعائن المتتابعة، هل دخل إبليس الجنة؟ وهل هذه الجنة هي جنة الخلد؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وكيف دخلها إبليس؟ أما عن الجنة فهي جنة الخلد المعروفة التي أعدها الله للمتقين. وأما الذين قالوا لأنها جنة في الأرض كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله أن بعض المعتزلة والمتفلسفة قالوا أنها أرض بالهند أو أرض بجدة، ظاهر النص يرد عليهم، ظاهر النص يبطل قولهم، لأن الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فكيف يكونون في الأرض وقد قال الله عز وجل اهبطوا؟ فدل ذلك على أنها جنة الخلد في السماء، الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، وليست بجنة في الأرض. وإلا لو كانت جنة في الأرض فما هي العقوبة؟ هل تكون العقوبة إخراجه من أرض إلى أرض؟ لا، العقوبة أن يهبط من جنة يتمتع فيها إلى أرض يستقر بها تناوشه الأعداء من كل مكان. طيب، الجنة إذن هي جنة الخلد في السماء وليست في الأرض، كيف دخلها إبليس؟ أجاب أهل العلم عن ذلك أيضا بأجوبته، فبعضهم قال أنه دخلها على سبيل الإهانة وليس على سبيل التكريم كما يدخلها المؤمن التقي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحابها. دخلها على سبيل الإهانة، وبعضهم قال أنه دخلها مرورا لا استقرارا كأنه يمر، وبعضهم قال أنه ما دخلها ولكنه وقف على باب الجنة يوسوس لأبينا آدم وزوجه، وهذا قول بعيد جدا هو الذي سبق، ولكن الراجح الوقوف مع ظاهر النص أنه دخل الجنة لا على سبيل التكريم وإنما على سبيل الإهانة، ووسوس لنبي الله آدم وزوجه، أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ووسوس إليهما، فدل ذلك على مباشرة الخطاب منه لنبي الله آدم، فلا يصرف هذا عن ظاهره أبدا. ولكن كيف دخل إبليس معه؟ دخل إبليس لأنه تشبه بالملائكة في أفعالهم، وهذا قال به ابن كثير وابن تيمية والطبري وغيرهم من أهل العلم أن الخطاب شمله لأنه تشبه بأفعالهم وتوسم بعباداتهم. وإياك ثم إياك من الآثار المذكورة في هذا من أن إبليس كان رئيس الملائكة في السماء الدنيا، أو أنه كان خازن الجنان، أو أنه كان طاووس الملائكة، كل هذه من الإسرائيليات، ولكنه دخل معهم في الخطاب كالحليف الذي ينتمي إلى القبيلة ويطلق اسم القبيلة عليهم، يدخل فيها تباعا، فدخل وتشبه بهم في الصورة، فلما امتنع وأبى شرد وطرد ولعن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما تشبه بهم وتصور بصورتهم فهو معهم في الصورة وليس بأصل العنصر أبدا، لما تشبه بهم وبأفعالهم دخل في الخطاب، فلما امتنع وأبى طرد ولعن. إذن فإبليس دخل الجنة مهانا غير مكرم، ووسوس لأبينا آدم وسوسة مباشرة كما يخاطب المتكلم المخاطبة بالمباشرة. ولكن هل هذه التأصيلات عن إبليس تجعلنا بعد ذلك نواليه ونحالفه ونمتثل طاعته ونقدم أمره على أمر الله عز وجل؟ ما كانت هذه أبداً أبداً الحقيقة من خلق والحكمة من خلق إبليس. ما كانت هذه الحكمة من خلق إبليس؟ الله عز وجل يا سادة لا يخلق خلقا من خلقه عبثا، بل يخلق لحكمة، فهو خالق الخير والشر، ولكن هذا الشر الموجود ينسب إلى الخلق لا إلى فعله جل وعلا. وأعطيك تفصيلا عقديا تستريح به. المراد في الخلق نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد لنفسه فيه خير، فيه طاعة، أما المراد لغيره فقد يكون مكروها لله عز وجل، ولكن المصلحة فيه لغيره، كما في خلق إبليس فهو مادة الفساد للأديان والعبادات وكل شيء، وعلى الرغم من ذلك فقد جعله الله عز وجل مرادا لغيره، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، وليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، ومن يواليه ويوالي رسوله، ومن يوالي الشيطان ويتخذه عدوا. فالحكمة من خلق إبليس إكمال مراتب العبودية، امتثال أمر الله عز وجل، تقوية إيمان العبد بأن يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يمليه الشيطان عليه. هذه هي حقيقة والحكمة من خلق إبليس، أنه مراد لغيره لتكمل أنت مراتب العبودية، لينشط الإيمان في قلبك. وأخيرا بعضهم يقول كيف يعذب إبليس بالنار وهو منها مخلوق؟ شبهة. وأختم بها بإذن الله تعالى. يقولون كيف يعذب إبليس بالنار وهو منها مخلوق؟ نقول أن أصل خلقته من النار، لكنه لم يعد بعد ذلك نارا. نحن نتكلم عن أصل الخلقة، كما أن أصل خلقة الإنسان الطين، لكن هل يعني ذلك أننا طين الآن؟ لا، إنما نتكلم عن مادة وأصل العنصر أنه مخلوق من نار، أما بعد ذلك ليس نارا تسير على الأرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر علي بالأمس أو مر علي البارحة شيطان فأخذته وخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. فلو كان نارا هل يشعر النبي ببرد لسانه عليه؟ ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهل لو كان نارا لتحمل الإنسان أن يجري فيه؟ أبدا. فالشيطان مخلوق من النار في أصل عنصري وأصل خلقتي، لكنه لم يصر بعد ذلك نارا تسير على الأرض. ومما ينقض قولهم ومذهبهم أن الإنسان مخلوق من طين، خلقناه من سلالة من طين، من صلصال من حمأ مسنون، فأنا من طين وأنت من طين، لكننا لو سرنا في طريق ووقع علينا بناء من الطين لربما متنا، فكيف أموت بالطين وأنا من الطين؟ لربما تقذف أخاك بطين متجلط أو جامد فتخدش رأسه رغم أنه مخلوق من طين. لا، المقصود أن أصل خلقته من الطين وأصل خلقة إبليس من النار. فهذه دعوة مردودة وشبهة مطروحة، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا العدو وأن يصرفه عنا ظاهرا وباطنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله في الأولى والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. Yeah.